وما في ولا يلزم امر الحب والبغض والجبن والشجاعه والغضب والخوف ونحوها، انها داخله على الانسان اضطرارا، اما لانها من اصل الخلقه فلا يطلب الا بتوابعها، يطالب الا بتوابعها. فان ما في بتوابعها يعني ايش؟ يعني ما يترتب عليها، يعني هو ما بيقولكش انت بشجاع، بس بيقول لك روح جاهد. ها؟ مش لازم تكون شجاع عشان لازم تروح. الطلب في ما يتعلق بالصفه، ها؟ ما بيطلب ولاش يبقى كريم، لكن بيقول لك ضحي. واخد بالك؟ فهذه هو المقصود بهذا الكلام. فإن ما في فطرة الإنسان من الأوصاف يتبعها بلا بد أفعال اكتسابية، فالطلب وارد على تلك الأفعال لا على ما نشأت عنه، كما لا تدخل القدرة ولا العجز تحت الطلب. القدرة والعجز لا تدخل تحت الطلب، أنت قادر أو مش قادر، ما قدرش يطلبك بأنك تكون قادر، أنت يا قادر يا غير قادر يا عاجز رحمه الله، مظبوط. وإما لأنها باعثا عن غيره فتثور فيه فيقتضي لذلك أفعالا أخرى، أفعال أخرى. فإن كان المثير لها هو السابق وكان مما يدخل تحت كسبه فالطلب يرد عليه، كقوله إيه؟ تهادوا تحابوا. فهو إيش؟ هو يطالبك بالإيه؟ بالإهداء. ليه؟ لأن الإهداء سيؤدي إلى هذه الصفة. إذن هو لا في الحقيقة لا يطلب منك الصفة، هو يطلب منك الفعل الذي سيؤدي إلى الصفة. تهادوا تحابوا. فيكون كقوله أحب الله، زي مثلا قوله أحب الله لما أزدى إليكم من نعمه. ليه؟ إذن أنت تنظر نعم الله فتحب الله، فالحب يأتي فيه من إيه؟ مما تعلق به من عمل لاحق له سابق له، إنه أزدى لك فأنت تحبه. وكنهيه عن النظر للشهوة، المثير للشهوة الداعية إلى ما لا حل. هو ما بيقولكش ما يبقاش عندك شهوة، هو بيقولك بس ما تبصش. ها؟ ده موضوع تاني نتكلم فيه بعدين، لكن هو بيقولك ما تبصش، فاهم؟ طبعا ده له متعلقات في أحكام في الحقيقة. وعين الشهوة لم ينهى عنه، لأنه ما يقدر، هذا خارج، هذا من الجبلة. وإن لم يكن المثير لها داخلا تحت كسبه، المثير لها غير داخل تحت كسبه، انت بتمشي في المول ما تعمل ايه؟ ممكن ما تروحش المول تحت كسبه نعم. شيء لا في الطلب يرد على تحت كسبه، فالطلب يرد على اللواحق كالغضب المثير لشهوات الانتقام مثلا. ها؟ الغضب بيثير ايه؟ الانتقام. اذا هذا لاحق للعمل، كما يثير النظر شهوة الوقاع. هناك فقه للأوصاف الباطنة. لا، هو طبعا هو حصل لخبطة هنا، انزل بقى للصفحة اللي بعديها، روح الصفحة اللي بعديها. بس دي 101 101 هذه كل آخر فايلة. لا كان في واحدة جنبيها. خلاص كده 101 على 101. 101 101 دي اخر صفحه. طيب ماشي، انا هعدلها لك دلوقتي على طول، ولا يهمك اي حاجه. وكانك دي تتابع دي مثلا. ايوه ثانيه فوق بس طبعا انسى الشغل الطعام وشغل. لا دي كانت قبل، لا خلاص دي كانت قبل، انت مش كده ولا؟ لا مش هي، خلاص. طيب اقفل دي، اقفل ده. اقفل، ها قفلته؟ طيب. سكره. خلاص ادهوني بقى وانا هجيبها لك من جديد. انا ما اعرفش يظهر. انا تركز صعب تركز على اثنين، فانا نعم افضل كثير جدا. جزاك الله خير. هذه خلاص. الله. طب ازاي؟ 30 برضه؟ هذه اللي نحن فيها. يا اخي يعني. انا اعمل له سيفنج دلوقتي هناك ما بيجي. يعني انا عملت اللي عندي سيف عندك هناك. طيب لو اردت تسميه هذا الفايل مثلا نفس الاسم ولكن زاد على اثنين رقم اثنين مثلا نعمل هو محاضرات موافقات اثنين نفتح مره. طيب من سيف از من اول جديد. ماشي هذه فكره كويسه. ماشي هذا هو. فين بقى؟ يخبرت. و؟ أوكي. هو هذا. خلاص. احنا قرينا هذا مش كده؟ هذا المقصد الثاني تاعي نعم. وصلنا إلى هذا فكرة النظر كان يثير النظر في شهادة الوقاع هذا آخر شيء. فقه الأوصاف نعم هذا نعم. فنقول أن هناك فقه في الأوصاف الباطنة خد الاوبشن جو تو اوبشن فيو اوبشنز فوق فيو اوبشنز مكان كويس كده. ايوه اعملها بقى انكريس تكست تايب سايز. ايوه لا مش مشكله ولكن نوصل للصفحه بتاعتنا كانت. لا انزل تحت خالص بقى ده انت تنزل تحت خالص يعني. مكان كويس كده. لا لكن لما تعملها تبدا من الاول والمانع ان يستدل لسه انزل هذا جيد. الاوصاف ثلاثه لا يعني بس يعني خلص من هم بعدين سيبه. نعم نعم. فنقول أن هناك فقه للأوصاف الباطنة. الأوصاف الباطنة التي تحدث فيها موضوع الحب والكره والبغض والخوف والرجاء والأمور هذه كلها أو أكثرها من الكبر فقه كلها أو أكثرها من الكبر والحسد وحب الدنيا والجاه وما أنشأ عنها من آفات اللسان وما ذكره الغزالي يدل عليه يدل كثير من الأحاديث وكذلك وصف الأوصاف الحميدة كالعمل كالعلم والتفكر والاعتبار وأشباهها هو نتيجة عمل. يعني في نقطة أن هذه الأوصاف بتكتسب نتيجة عمل. فإن الأوصاف القلبية لا قدرة للإنسان على إثباتها ولا نفيها. أفلا ترى أن العلم إن كان مطلوبا خد بالك هنا من هذا من النقطة دي العلم إن كان مطلوبا فليس تحصيله بمقدور أصلا. فإن الطالب إذا توجه نحو مطلوب إن كان من الضروريات فهو حاصل. إذا أنت طلبت العلم بضرورية من الضروريات لازم هتحصل عليه لأنه هذا من الضروريات لابد أنك هتحصل عليه لأنه موجود في العقل. ربنا حط هذه الضرورات في المخ ابتداء شفت. أما ولا ممكن وإن كان من كان غير ضروري زي مثلا العلم اللي احنا بتعلمه دلوقتي ليس على مستوى الضرورة هو طبعا لم يمكن تحصيله إلا بتقديم النظر لازم تنظر وتدرس وكذا.